تفسير الآية واحد حتى الآية خمسة من سورة الكافرون. يقول تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر. فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الكافرين المصرين على كفرهم، وهم الذين يكذبون بوجود الله ورسله وكتبه وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعبدون أي يطيعون غيره ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وكل من يتشبه بهم. قل لهم، أذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: لا أعبد أبدا حتما ما تعبدون غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو نحو هذا، أي لا أطيع غيره سبحانه، أي لا أتبع غير أخلاق الإسلام ولا أتبع أي نظام يخالفه بأي مخالفة، وإلا تعست تمام التعاسة في دنياي وأخراي. فلا يكون لكم أي أمل إذن في أن أعبد ما تعبدون، لا الآن ولا في المستقبل مطلقا طوال حياتي، ما دمت بعقلي الذي أعطاني وأعطاكم الله إياه لنتعقل ونتدبر الأمور ونحسن الاختيار. ولا أنتم حتما عابدون ما أعبد، عابدون الله تعالى، ما دمتم تستمرون على تعطيلكم لعقولكم هكذا، ولن تستفيقوا وتعبدوا إلا إذا أزلتم الأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، واستجبتم لنداء الفطرة التي بداخل هذه العقول وبعقولنا جميعا والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. هذا واستخدام ذات الألفاظ هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، وأيضا لمزيد من التحذير والإيقاظ للكافرين والمتشبهين بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.